فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل سلم قبل الإمام، فما حكم صلاته؟ إن كان متعمدا تبطل صلاته، أما إذا كان غير متعمد فيرجع إلى صلاته ويسلم بعد الإمام، ولا حرج عليه. نعم.